من الناس من يتورع عن أكل بعض الأطعمة المستوردة مثلا ويرى أن هذا من التقوى، فهل لهذا وجه؟ نعم، النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن أحلال بيت والحرم بيت قال هو بينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعمله، وقال دع ما يليبك إلى ما يليبك، يعني من كمال التقوى ترك المشتبهات، من كمالها وتمامها ترك المشتبهات، لكن حقيقتها ترك ما حرم الله وفعل ما أوجب الله، هذه التقوى، وأصل ذلك توحيد الله وطاعته وترك الإشراك، ثم يتبع ذلك فعل الواجبات وترك المحارم. أما ترك المشتبهات والبراء عن ما يشك فيه هذا من كمال التقوى، ليس واجبا ولكنه من كمال التقوى.